إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا ربي أنت العليم بظاهري وبباطني، بالسر بل أخفى وبالإعلان، أنت السميع لمنطقي وحروفه، أنت الخبير بموقفي ومكاني. إن لم أكن أهلا لتوفيق فمن، فلأنت أهل المن والإحسان. يا رب أنت المرتجى والمبتغى، وأنا الفقير بذلتي وهواني. أيها الأخ المبارك، أيتها المستمعة المباركة، ميلادنا الحقيقي لا يبتدئ أبدا بسنة الازدياد كما يعبر البعض، ليس حين تدفع الأرحام نكون قد ولدنا الولادة الحقيقية. الميلاد الحقيقي حين تكون إيجابياً، حين تكون نافعاً. الميلاد الحقيقي حين تبصر الحق وتعتنقه وتعتقده. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ وإلا حدثني، فمن عمر قبل معرفته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من أبو بكر؟ من عثمان؟ من علي؟ من عبد الرحمن؟ ولد هؤلاء حين عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وانتظموا في حلقته وشهدوا شهادة الحق. إلى السنة الخامسة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن لسيدتنا ولا لأمنا التي هي أو نحن ضيوف عليها في هذه الجمعة، لم يكن لها ذكر، لم تكتب كتب التاريخ، لم تضع سوداء في بيضاء حديثا عنها. السيدة جويرية بنت أبي الحارث، بنت الحارث بن أبي الضرار، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأم من أمهات المؤمنين. في السنة الخامسة من الهجرة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يكن قط نائما ولا متناوما عن تحركات العرب هنا وهناك، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلق تجمع له عليه وآله الصلاة والسلام، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يباغتهم وأن يخرج إليهم في ديارهم. وغير خاف عليك وأنت تراقب أحداث السيرة النبوية أن هذا البطن من خزاعة قد تحالف مع قريش في كتلة الأحابيش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وغير خاف عليك أيضا أن هذا البطن من خزاعة قد تموضع في موضع استراتيجي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة، فهم يقطعون الطريق عليه وآله الصلاة والسلام، فكان لابد منه صلى الله عليه وسلم أن يزيل الألغام وأن يهذب الركام. سارع إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحابته الغر المحجلين الصحب الميامين في 700 مقاتل و30 فارسا، ليغير عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون غافلون، ومعه رجال قد باعوا أرواحهم وجعلوها في راحة أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء للملة الغراء. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. أغار النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء المريسيع في قديد على الساحل على بني المصطلق وهم غارون، فأصاب منهم نعمة وصارت مقتلة هناك، قتل فيها من قتل وسبي فيها من سبي، وقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم سبيا عظيما. وضعت الحرب أوزارها، أظهر الله النبي عليه الصلاة والسلام على أعدائه ونصره عليهم نصرا مؤزرا، على أن هذه الغزوة كان فيها من ظروف النفاق ما فيها، ولو لم يكن فيها إلا حادثة الإفك التي مرت على مسامعكم لكفى. مع ذلك أظهر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم يقسم السبي والغنائم في أصحابه. وقع في قسم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له درة هذا القسم، ابنة سيد بني المصطلق جويرية بنت الحارث، فلما وقعت في قسمه وكانت امرأة حلوة ملاحة شديدة الجمال شديدة الحسن أبية حرة، وقعت في قسم الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس، وهذا من ألطاف الله بجويرية، لأن ثابت بن قيس حتى لو استتم رق السيدة جويرية إليه لكان خيرا عظيما، لأن ثابت بن قيس بن شماس يقول أنس كان يمشي في المدينة ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ثابت بن قيس لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول توارى عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، قال سعد يا رسول الله إني جار له ولا أعلم عنه شكات، ذهبوا إليه فإذا به قد توارى يقول أنا من أهل النار أنا من أهل النار، أنا ممن رفع صوته فوق صوت النبي فحبط عملي. ذهب الأصحاب بهذه المقولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو من أهل الجنة، فثابت بن قيس من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لما انتهى قسمها إليه قالت أكاتبك، والمكاتبة أن يأتي المملوك إلى سيده فيطلب منه أن يحرره نظير أقساط يؤديها إليه، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فوافق على ذلك ثابت بن قيس. فذهبت جويرية رضي الله عنها تستعين على كتابتها بمن؟ بمن قاتل أباها بالأمس، بمن قاتل قومها بالأمس. من الذي أخبر ابنة العشرين أن أحنى القلوب وأطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رحمت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا سخوت بلغت بالجود الندى وفعلت ما لا تفعل الأنواء والأنواء لا تفعل شيئا. انتهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت كما قلت لكم امرأة حلوة ملاحة شديدة الجمال، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وفي حروفها رجفة المرأة الغيار على زوجها، قالت لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها، قالت عائشة فوالله ما إن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت منها، دخلت جويرية بنت الحارث بن أبي الضرار على رسول الله فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي الضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فأعني في كتابتي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة يضيف إلى زوجاته جويرية بنت الحارث ابن أبي الضرار. رآها النبي عليه الصلاة والسلام ووقع ما كانت تخشى السيدة عائشة من أنها ستأخذ بنفسه. وهنا أكرر للمرة المئة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج مرارا لتحقيق الغايات الكبرى، الغايات السامية النبيلة، ليستكثر من أوعية العلم التي تحفظ سنته وتنقل حكمته عليه الصلاة والسلام. ولكن لا ينبغي أن نغفل أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كاملا في صفاته البشرية، ومن الكمال في صفات الرجولة أن يميل الرجل إلى ذات الحسن والجمال، ومن الكمال كما قال سيدنا ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وكان رسول الله أكثرنا نساء. الحسن آسر والجمال آسر، ولا يضير أحدا أن يقع تحت أسر الجمال والحسن. قال أحدهم معتذرا لا معترضا: خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت لنا يا عباد اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. أخذت بنفسه مثلما أخذت بنفس السيدة عائشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقها وضمها إلى نسائه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: تزوج النبي جويرية بنت الحارث فقال الناس الذين بأيديهم السبي من بني المصطلق، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أيديهم في السبي بالعتق. فكانت جويرية رضي الله عنها سبباً في اعتاق أهل مئة بيت من بني المصطلق. تقول أمنا عائشة وهي تسجل شهادتها على العصر: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أسلم قومها حين حصل لهم من الفداء ما حصل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك بركة عظيمة. تقول عائشة: لا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. لكننا نحن بعد مرور 15 قرن نقول: لا نعلم أعظم بركة منك يا أم المؤمنين عائشة. ألم ينزل الله الترخيص على الأمة وليس على قوم أبي بكر فقط بسبب ما ضاع من عقدك؟ فرضي الله عنك وعن جويرية وعن أمهات المؤمنين. انضمت جويرية إلى أمهات المؤمنين، وانتقلت من بيوت السيادة إلى بيوت السيادة، وهي التي رفضت الضيم، أبت أن تكون رقيقة مملوكة ولو تحت ظل ثابت بن قيس بن شماس. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أكرم منزلي. وهكذا بيوتات الأحرار تأبى الضيم وتأبى الرق، فسعت في كتابتها وكانت تسعى إلى علوها. فانتقلت من الأسر إلى الأسرة، كما انتقل يوسف عليه الصلاة والسلام من غيابة الجب ومن مدلهمات السجن إلى أسرة الملك. والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. جاء الحارث بن أبي الضرار إلى المدينة يتبع ابنته، جاء بالفداء ليفدي ابنته، فانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول بعض الروايات التي لم أتثبت من صحتها أنه حين جاء، جاء بنعم، ثم لما بلغ العقيق أعجبه بعيران من هذه النعم، فما كان منه إلا أن واراهما عن الأعين في شعب من الشعاب. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسوق النعم، وقال: يا محمد، هذا فداء ابنتي، فإن ابنتي وقعت في الأسر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما شأن البعيرين اللذين تركتهما في شعب كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا يعلم بشأنهما إلا الله. ثم أسلم الحارث بن أبي الضرار وأسلم بنو المصطلق جميعا، وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما راضيا بزواج ابنته من خير البرية أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. دعني أعيدك قليلا إلى الوراء أيها المستمع الكريم، لنعلم أن الحادثة لم تبدأ من ها هنا، وإنما بدأت قبل ذلك، لأن الرؤية جزء من الوحي. تقول أمنا جويرية: رأيت قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث ليال كأن القمر أقبل يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سبينا رجوت الرؤيا، فلما اعتقني وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، وما شعرت، لم أكن أعرف، وما شعرت إلا بجارية من بني عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله عز وجل. لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن، إذا منحتكها ربي مهذبة شكرا على صنع ما أوليت من حسني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد: لسان حال أم المؤمنين جويرية: أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الشرور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في رمسها. أي مرتبة ارتقت، أي مرتقى عظيم ارتقت، أصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من أمهات المؤمنين، وانتظمت في حجرات أمهات المؤمنين مع أزواج النبي الطاهرات المطهرات رضوان الله عليهن أجمعين. وهل ستبقى الحياة صفوا بلا كدر؟ لا، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. لا بد أن يصيبها من الغيرة ما أصاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الغيرة الإيجابية، أكرر، الغيرة الإيجابية ملح الحياة، حلاوة الحياة. تأتي أمنا جويرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: إن أزواجك يفخرن علي، يقولن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت ملك يمين. فيجيبها النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق 40 رقبة من قومك؟ فتغتبط رضوان الله عليها وتعود مسرورة. أم المؤمنين جويرية كانت سخية، ندية، كثيرة الذكر، صوامة، قوامة، حافظة لود النبي عليه الصلاة والسلام، متبعلة له، كانت شديدة الكرم، أنفقت رضوان الله عليها شيئا عظيما. وجاءها النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: كان عندنا شاء، فتصدقت بها لم يبق منها إلا عظم، أو كما قالت. ومن كرمها أنها كانت أيضا تعتق الرقاب، نعم تعتق الرقاب، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. صحيح أن رقها لم يدم طويلا، لكنها تعرف الرق والأسرى وكربته وظلمته، فكانت تعتق الرقاب. جاءها النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقالت: يا رسول الله، أردت أن أعتق هذا الغلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعطه أخاك في الأعراب يرعى عليه، فإنه أعظم لأجرك. وكانت في محراب الذكر من الذاكرات الله كثيرا والذاكرين. خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة لصلاة الصبح وهي في مصلاها، ثم بقيت في مصلاها تذكر الله، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أضحى، بعد أن ضربت الشمس في نحر الضحى، فإذا هي في مصلاها تذكر الله تعالى وفي مسجدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكانت أمنا صوامة رضوان الله عليها 20، لكنها تربت في حجر سيد المرسلين فتلقفت عنه الهدي والدل والعبادة. كانت صوامة، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة فإذا هي صائمة، قال: أصمت اليوم الذي قبله؟ قالت: لا. قال: وتصومين اليوم الذي بعده؟ قالت: لا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة، وعرفنا من طريقها أن إفراد يوم الجمعة لا يكون. حفظت لها كتب الحديث والآثار 7 أحاديث ينقلها الكافة عن الكافة، تخلد ذكرها واسمها في سجل الخالدين، وتبقى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لتأتيها المنية 50 أو 56 رضي الله عنها وأرضاها. ما كان إلا الشمس يسطع ضوءها والخصب في أرض الضلال الماحل. قف أيها التاريخ، سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل، حرك بسيرتها القلوب وقد قست وعدت بقسوتها كصم جنادل. رضي الله عن جويرية في أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أصحاب سيد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم إنا نشهدك في عليائك، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك، ونشهد جنك وإنسك أننا نحبهم يا الله. اللهم بهذا الحب احشرنا في زمرتهم، واجعلنا في معيتهم، وأدخلنا مدخلهم. اللهم إن قضت حكمتك أن تفرق بيننا وبينهم في السنين، اللهم فلا تفرق بيننا وبينهم يا رب العالمين في الآخرة. اللهم اجمعنا بهم خير مجمع، اللهم اجمعنا بهم خير مجمع. إلهنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العزة، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم دخلنا عليك بلا إله إلا الله التي هي أعظم منا ومن ذنوبنا وسيئاتنا، اللهم فاجعلها ماحية لسيئاتنا، مكفرة لذنوبنا، واجعلها زلفى للدخول عليك بما ترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم، وأن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كثير الصفح، يا حسن التجاوز. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وخص منهم الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم حين أودعناهم في أجداثهم، اللهم إنا قد استودعناك إياهم، اللهم فكن لهم خير الحافظين يا رب العالمين. اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق أو عسرة، نسألك برحمتك الواسعة أن تنقله إلى الرحمة والسعة. اللهم من كان منهم في منزلة من منازل رضوانك، نستشفع بك في هذه الساعة أن تنقله إلى أعلى منها يا رب العالمين. إلهنا واغفر لنا وارحمنا، وهيئ من أبنائنا وذرياتنا وطلابنا من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قي واحفظ وسدد بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ وسدد مملكة البحرين، واجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعله مأرزا للقرآن، اللهم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآخر. اللهم وأمن المسلمين في المشارق والمغارب، ارزقنا صلاة قبل الممات في المسجد الأقصى يا رب العالمين. إلهنا كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، ارفع الضيم عن المضيومين، اللهم فك الأسر عن المأسورين، اللهم رد الغائبين، اللهم أطعم الساغبين والجائعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ومليكنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عبدك وابن عبدك حمد حميد السيرة والسريرة، اللهم وفقه وعضديه لما تحب وترضى، آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.